الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكلمنا المرة السابقة عن غزوة بدر وكيف كانت نصرا مبينا مؤزرا من رب العالمين سبحانه وتعالى، وإزاي مع قلة العدد وقلة الإمكانات وقلة الظهر وضعف العتاد والسلاح، كيف واجه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعداد الكبيرة من جيش قريش المدججة بالسلاح والمتجهزة والمستعد؟ وأننا لو فعلنا ما بوسعنا مهما قلت هذه الإمكانات ما دمنا لا نطيق فوقه وصدقنا الله انتصر. وإن السر الحقيقي في نصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو إعانة الله وتأييده لهم. قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طب ما رمى ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يقتلهم ويرميهم من البداية، ليه تقوم حرب وقتال وتضحية وشهادة ليه؟ لأن الله عز وجل يريد أن يمتحن عباده المؤمنين وينظر الصادق من الكاذب. والمية بتكذب الغطاس، اللي بيدعي انه غطاس ساعة المية حيبان اذا كان صادق ولا مدعي. اللي بيدعي انتماءه لهذا الدين وحبه لهذه العقيدة وبذله لها يظهر مدى هذا الانتماء في اوقات الشدة والتضحية والبذل. ثم إن الله عز وجل أراد أن يستعمل المؤمنين ليكونوا ستارا لقدره ولينالوا هذا الشرف الكبير. السر في الحقيقة هو في صدقهم، صدق سعد بن معاذ لما قام وتكلم وقال: يا رسول الله لو خط بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا واحد. صدق المقداد لما قال: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل. الناس يا أخوانا لم يكن لديها خيار آخر غير طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان في البداية بعض من تردد وتمنى لو لم يواجه ويلقى، وهذه طبيعة في النفس، لكن هؤلاء الذين تكلموا ثبتوا الجماهير. سبحان الله، من دعا إلى بر فله مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كلمنا عن نزول المطر ونزول الملائكة والنعاس الذي نزل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة والتقاء الجيشين والفشل والتنازع اللي حصل في جيش المشركين قبل المواجهة، وكيف كان النصر وكيف كان حرص الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وخوفهم عليه وبناء العريش في أعلى مكان في المعركة لئلا يناله الأذى صلى الله عليه وسلم. كلمنا عن قتل صناديد الكفر أبو جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وأن عتاة الكفر دول وقبلهم أي وقت المبارزة عتبة وشيبة والوليد، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى أذل أنوفهم ومنحنا أكتفه. فحينما نحصل في أمة الإسلام هذا العدد من الصادقين المخلصين المنتمين بإذن الله يأتي نصر الله. حينما يصل بنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقدمه على النفس والولد والمال، حينها سننتصر. حينما يكون الاستجابة والطاعة لأمر الله عز وجل ولو كان مكروها للنفوس ثقيلا عليها، حينما يكون هذا أمر لازم لا يسعنا أن نتجاوزه أو نختار غيره، حينها سيرضى رب العالمين وسيأتي التأييد وستنزل الملائكة والخيل البلق، حينها سيغير الله عز وجل وجه هذا الكون. نصر الله لم يتأخر، لكن أمة الإسلام هي التي تأخرت. المشكلة ليست في عددنا، هناك أعداد كثيرة لا تنفع، كما قال الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن الوقت اللي أمة الإسلام فيه تصير كالقصعة يجتمع عليها الناس كما يجتمع الأكلة إلى قصعتهم، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير. المشكلة مش مشكلة عدد، احنا 1.5 مليار. المشكلة مشكلة تحقيق كل واحد من 1.5 مليار دول لحقيقة الإيمان في قلبه. فإن لكل شيء حقيقة، فما هي حقيقة إيمانك؟ إيه دليل صدقك؟ لما بتسمع أذان الفجر بتقوم ولا بتنام؟ لما يأتي وقت الزكاة بتطلع ولا بتبخل؟ لما يتعارض أمر الله مع هواك تؤثر محاب الله ولا تؤثر هواك؟ خصوصا عند غلبات الهوى. شوف علامات الصدق، له علامات، له دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان. من ضمن علامات الصدق انك تدفع للدين ده، تنفق على الدين ده، تخدم هذا الدين بنفسك ومالك وعقلك وولدك ووقتك، ما تبخلش ولا تضن. الصحابة دول سابوا الدنيا كلها وتركوا موطنهم وأرضهم وحاربوا قومهم عشان ربنا يرضى، فرضي الله ونزل النصر. النهاردة إن شاء الله نبدأ في خاتمة الغزوة ونهايتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن إسحاق في السير وصلوا الخبر أن من ضمن الذين خرجوا في غزوة بدر مع المشركين أناس من بني هاشم خرجوا كارهي مسلمين. كلمنا الحتة دي المرة اللي فاتت، قلنا أن أبا جهل لما خرج بجيش قريش أصر أن يخرج معه بنو هاشم اللي موجودين في مكة أهل النبي صلى الله عليه وسلم، منهم العباس وعقيل أخو سيدنا علي وغيره، فخرجوا وهم كارهون. وناس تانية من غير بني هاشم كانوا مسلمين ويسرون إسلامهم ولم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والهجرة كانت واجبة، وهؤلاء الذين لم يهاجروا مقصرون مذنبون، إلا لو كانوا مستضعفين ومش قادرين يهاجروا، إلا المستضعفين. أما اللي قادر ولم يهاجر فما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. خرجوا معهم بشباب كارهين، و النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لقد بلغنا أن قريشا أخرجوا معهم أناسا من بني هاشم ومن غيرهم كاره، فإذا لقيتم أحدا من بني هاشم فلا تقتلوا، وإذا لقيتم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقتلوا. الناس كانت أسلمت أصلا في مكة لم تهاجر. وإذا لقيتم أبا البختري بن هشام فلا تقتلوه، لأنه كان يكف الناس عن النبي في مكة صلى الله عليه وسلم. الرواية بتقول: فحمي أبو حذيفة بن عتبة. فاكرين لما قلنا أن أبو حذيفة رضي الله عنه ابن عتبة اللي اتقتل في المبارزة كان موجود في جيش المسلمين وشاف أبوه وعمه وأخوه الثلاثة اتقتلوا في بداية المبارزة؟ طبعا الفطرة والجبلة والنفس لما تشوف أبوك وأخوك بيتقتلوا قدام عينيك لا شك أنك ستتألم. في فطرة وجبلة وحب فطري، لكن غلبه الإيمان والعقيدة. فقال أبو حذيفة: نقتل آباءنا وإخواننا ولا نقتل العباس؟ والله لو لقيته لألحمنه بالسيف. الكلام ده ما قالوش قدام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا بعد كده بينه وبين الناس، فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لعمر: يا أبا حفص، أيضرب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق أبا حذيف. سيدنا عمر ما عندوش زار، فإنه قد نافق. أبو حذيفة ما نافق، لكن أخذته الحمية على أبيه وأخيه وعمه اللي اتقتلوا دول، ولم يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الإمساك عن هؤلاء، مش عشان هو عمه، وإلا فأبو لهب عمه برضه، لكن الإمساك عنهم لأنهم كانوا أسلموا في مكة، ولسه الآيات ما نزلتش توضح اللي أسلموا دول وطلعوا مع جيش الكفار نعمل فيهم إيه. فالنبي قال تجنبوه في المعركة، اللي يقابل حد منهم ما يقتلوش، لا نعلم حالهم، والصحابة اختلفوا. فريق قال آمنوا بديننا وشاهدوا شهادتنا فكيف نقتلهم، وفريق ثاني قال حادوا الله ورسوله وقتلونا فكيف نتركه، واختلف الناس. عشان كده حينزل بعد كده قول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين. نزل حكم القرآن أن من خرج من المسلمين في جيش كفار يقاتل المسلمين فقد ارتد عن الدين. وليرضى من رضي وليسخط من سخط. واعتبر القرآن هذا ردة وسماهم منافقين. فما لكم في المنافقين فئتين مختلفين في إيه؟ والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ونزلت فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. طبعا هذا كذب، لو كانوا مستضعفين لعذرهم الله. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا لم تهاجر؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. اللي بجد بقى من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. اللي ظلوا في مكة ما هجروش، لكن لم يخرجوا ولم يقاتلوا المسلمين. وبالتالي نزل القرآن وحسم المسألة أن المسلم لا ينصر كافرا على مسلم. وتبين بعد ذلك أن هؤلاء كان حدهم القتل، وأنهم ارتدوا عن الإسلام بهذه الفعل. كلمنا عن محاولة إدراك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لأمية بن خلف ومنعه من القتل على يد بلال لما أسره بعد الغزوة. أمية بن خلف أول ما شاف سيدنا حمزة وهو حاطط الريشة الحمراء، كانوا العرب زمان الفارس المغوار اللي فيهم يضعوا ريشة حمراء علامة انه بيقول اللي شاف نفسه يجيني يعني. فقال لعبد الرحمن: من هذا الذي فعل بنا الافاعيل؟ قال: ذاك حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. سيدنا حمزة فعل بهم الافاعيل يوم بدر رضي الله عنه. لما قتل امية بن خلف، عبد الرحمن بيقول، عبد الرحمن بن عوف يقول: يرحم الله بلالا، أخذت أدرعي وفجعني في أسير. أنا سبت الأدرع اللي كنت غنمها عشان أمسك الأسير، وفي الآخر قتل الأسير. لا مني أدركت الأدرع ولا مني لحقت الأسير بتاعي اللي هاخد بيه فدية كبيرة. فجعني في أسيري ولم أدرك أدرعي رضي الله عنه وارضاه. من المشاهد العجيبة في هذه الغزوة أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قتل خاله في هذه الغزوة، العاص بن هشام، أخو مين؟ أخ أبو جهل. ما أبو جهل خال سيدنا عمر، من مفاجآت برضه أبو جهل لعنه الله، يبقى خال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر قتل أخا أبي جهل وخاله برضو العاص بن هشام، وسيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه يروى عنه أنه لما بدأ الأسر في المشركين بعد ما استسلموا بدأوا يهربوا ويفروا والصحابة بيطردوهم، في ناس أسرت، الصحابة قتلوا 70 وأسروا 70، وقتل من الصحابة 14 واحد، 6 مهاجرين و8 أنصار بس. فسيدنا سعد معاذ كأنه كره أن يؤسروا رضي الله عنه، فرأى النبي الكراهة في وجهه فقال يا سعد ما لي أراك كارها، أنت ليه مش عاجبك الأسر؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كانت هذه أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، أول نصر نحققه، فكان الإسخان في الأرض أحب إلي من الأسر. الإسخان يعني الإمعان والمبالغة، كما قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. لما الإسلام يبدأ يعلو ويواجه يحتاج في البداية إلى فرض سلطة وبث الرعب في قلوب الأعداء، فتكون المصلحة في البداية الإسخان والإمعان لكي يعلم جند الكفر أنه لا هوادة في قلوبنا للمشركين، وبعد كده لما يتحقق هذه الحالة المعنوية من رهبة هذا الدين ساعتها ممكن ناخد قرار الأسر والمن والفداء والحاجات. فسيدنا سعد بيقول يا رسول الله هذه أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإسخان أحب إلي من الأسر، وده يطلع فعلا أحب إلى الله بعد كده في النهاية، هنتكلم في موضوع الأسرة. من ضمن برضو الأحداث اللي حصلت في الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء هذه الغزوة جمع كل جثث المشركين اللي ماتوا صناديد الكفر وكانوا 70 ورماهم في قليب واحد، حفروا حفرة كبيرة هناك ورموا فيها كل الجثث، بيسحبوهم جثة جثة كده ويرموها في القليب. من ضمن الجثث اللي بتتسحب مين؟ عتبة ابن ربيعة أبو مين؟ أبو سيدنا أبو حذيفة وأبو هند. فرأى النبي الكراهة في وجه أبي حذيفة، شوف متابعة النبي صلى الله عليه وسلم للي حواليه، لما يرى الكراهة في وجه سعد مالك يا سعد، لما يسمع كلمة أبو حذيفة يكلمه، لما يرى ألم واعتصار وحزن في وجه فلان يصارحه يخفف عنه يواسيه. النبي صلى الله عليه وسلم متابع الجند بتوعه، هكذا لابد أن يكون القائد. فقال النبي كأنك يا أبا حذيفة دخلك من شأن أبيك شيء، انت برضو انت شايف أبوك بيتسحب كده ويترمى في القليب، أمر مؤلم وصعب على النفس، ربنا يعافينا جميعا والله. أخوانا الإسلام ده فعلا فرق في القلوب وأحدث سلطانا أعلى من سلطان الدم والنسب. تخيل أن يقابل الرجل ولده فيقتل، أبو عبادة بن الجراح يقتل أبوه، وأبو بكر ابنه يقول له كنت أتحاشاك في الغزوة فيقول له أبو بكر والله لو رأيتك لقتلتك. مصعب بن عمير يمر على أسرى بدر، أسرى بدر يلاقي مين؟ أخوه، أسره رجل من الأنصار، أخوه مستني بقى، فقال للأنصاري أشدد علي فإن أمه ذات متاع. فيقول أخوه هذه وصات أمي بك لك، يعني دي وصية أمي توصيك علي وأنا أخوك الصغير، هذه وصات أمي بأخيك. فقال مصعب هو أخي دونك رضي الله عنهم وأرضاه. أخوانا أنا عايزك تتصور كم الانتماء، انت عندك انتماء للإسلام ده قد ايه، حب لهذا الدين قد ايه، صدق مع ربنا سبحانه وتعالى في ترك الحرام وتحري الحلال قد ايه. لما هنوصل لدرجة الصدق دي سينزل النصر، لكن احنا فعلا مقصرون ولا استثني احد وانا اولكم. في مواطن ومراحل بتمر على الإنسان في حياته فعلا يكتشف فيها أنه مش صادق، وأنه لو كان صادق ما كانش عمل كذا وما كانش خلى كذا وما كانش يتخاذل عن فعل كذا. راجع نفسك. فالنبي لمح في وجه أبو حذيفة حزن وألم وأبوه بيتشد كده ويترمى، فقال كأنك دخلك في قلب دخل قلبك من شأن أبيك شيء. قال لا والله يا رسول الله، ما شككت في كفره ولا في مصرعه، لكني كنت أرى في أبي حلما وعقلا ورأيا، وكنت آمل أن يسلم. فعلا عتبة كان أعقله حقيقة، لكن لو كان في قلبه الخير لهداه الله، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، لكنه كان أقربه، كان أقربهم أبو الوليد. فكنت أعرف في أبي رأيا وحلما وفضلا، وكنت أتمنى أن يهديه ذلك للإسلام. فلما رأيت مصرعه وكفره دخلني الحزن، فواساه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. دعا لأبو حذيفة، يعني ما دعاش لعتبة، طبعا عتبة كافر، وقال له خيرا. مات على الكفر للأسف، واللي مات على الكفر لن ينفعه عند الله أحد ولو كان من كان، ولو عمل في الدنيا كل الخير اللي ما عملوش حد من المسلمين. عشان اللغط الكبير اللي أثير على مواقع التواصل مؤخرا في موضوع ما كانش له لازمة يتفتح أصلا، من فعل خيرا في الدنيا من أهل الكفر ولم يسلم يجازيه الله به في الدنيا سمعة شرف مال جاه راحة نفسية ذكر في الناس، لكن ليس له في الآخرة من خلاق. دي مسألة منتهية. الله عز وجل قال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. حتى لو كان في الدنيا صاحب خير يجازى على الخير ده في الدنيا. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسدى معروفا إلى هذا الدين كبير، أكثر من كان يدفع عن النبي وعن الإسلام أبو طالب وهو كافر. فهل ده نجا من النار؟ لا، لكن خفف عنه بعض العذاب في النار، لكن مخلد مش طال. هو أخف أهل النار عذابا في ضحضاح من نار تحت قدميه يغلي منهما دماغه، لكن مش طال لأنه مات على الكفر. من بطأ به عمله لم يسرع به ناس، فما بالك بمن هو دونه. إذا كان عم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر واحد دافع عن الإسلام لن يخرج من النار ما دام مات على الكفر. ابن جدعان لما السيدة عائشة سألت عنه النبي، كان رجل كريم وخير في الجاهلية، هي أخرته إيه، هيخش جنة ولا نار؟ ومات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها النبي يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ليس له في الآخرة من خلاق. حاتم الطائي الكريم اللي كرمه وصل الدنيا كلها، نقول كرم حاتمي، ابنه أسلم علي بن حاتم الطائي، لما سأل النبي على أبوه الكرم الكبير والخير الكبير اللي كان بيعمله في الدنيا ده، النبي قال له إيه صلى الله عليه وسلم، قال له إن أباك طلب شيئا فأدركه. أبوه كان عايز يتشهر ويتعرف وقد أدرك هذا. إن أباك قد طلب شيئا فأدركه، أدركه في الدنيا، لكن في الآخرة لا خلاق إلا لمن مات على الإسلام. ومن مات مسلما هو في المشيئة، مهما كان في الدنيا أساء قدام ربنا يتحاسب، والله عز وجل هو خير الحاكم. شهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جمع أهل القليب كلهم وتردموا في القليب 70 واحد من صناديد الكفر، جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بدر 3 أيام. وكانت العادة عند العرب اللي انتصر أن يظل في مكانه 3 أيام، مش ينتصر ويطلع يجري، عشان يثبت وضعه ويثبت نصره وأنه لا يفر، يظل يقيم في هذا المكان 3 أيام. بعد 3 أيام كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام من بدر إلى أهل القليل ووقف عليهم وقال بئس أهل العشيرة كنتم لنبيكم. بيكلمهم وهم ميتين بقالهم 3 أيام. بئس العشيرة كنتم لنبيكم. طردتموني وآواني الناس، خذلتموني ونصرني الناس، كذبتموني وصدقني الناس. هل كنتم، هل تتمنون لو كنتم أطعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وأخذ يناديهم بأسمائهم، يا فلان ابن فلان، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة، يا أبا الحكم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه سمع النبي قال: يا رسول الله، أتخاطب أقواما قد جيفوا، أجساد بلا أرواح، ناس دي ميتة من 3 أيام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله يا عمر ما أنتم بأسمع لي منه، سمعيني زي ما أنتم سمعين، لكنهم لا يستطيعون جوابا. ودي أحد الأدلة اللي بيستدل بها من يرى أن الميت يشعر بزيارة الحي له، بدليل هم كانوا سمعين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وده كلام الجمهور، والفريق الآخر يرد بأن ده سمع مخصوص في وقت مخصوص لا يقص عليه العمر، شاهد عتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بس بعد فوات الأوان. مهما كنت قائد وملك ورئيس وكبير، لحظة الموت لحظة ضعف بشري كبيرة تذكرنا والله أخوانا، مهما كنت ومهما حكمت الدنيا سنين، أنت راجع موقوف مسؤول بين يدي الله. زي ما الشيخ الحيوني قال كده: اخلع نياشينك، محدش هيحميك ويدفع عنك إلا عملك الصالح اللي أنت قدمته قدام ربنا سبحانه وتعالى. انتهى، والنبي صلى الله عليه وسلم هيرجع إلى المدينة بعد الغزوة. الخبر الهزيمة وصل إلى مكة، وخبر النصر هيصل إلى المدينة. وصول خبر الهزيمة إلى مكة كان صدمة كبيرة. أول من دخل مكة طبعا المشركين، أول ما تهزموا طلعوا يجروا وتشرزموا وتفرقوا في الوديان والشعاب. أول واحد وصل رجل اسمه الحيثمان بن الخزاعي، أول ما دخل مكة طلعوا يجروا عليه: هي إيه اللي حصل؟ لمن كانت الغلبة؟ كان في ناس قاعدة ما طلعتش، أبو لهب كان موجود في مكة ما طلعش، صفوان بن أمية ما طلعش وغيره. قال: والله قتل شيبة، وقتل عتبة، وقتل الوليد، وقتل أبو الحكم، وقتل عقبة. إيه يا عم؟ قالوا له: ما هذا؟ صفوان بن أمية قاعد في الحجر سمع الكلام، قال: سألوه عني. جن الرجل ده، راجل اتجنن باين. طب اسألوه كده عن صفوان وهو قاعد، شوف هيقول ايه. فكروه اتجن، اصابته لوثة. فقالوا: وما فعل صفوان؟ قال: ها هو ذا في الحجر وقد قتل ابوه واخوه. عارفوا ان الراجل عاقل. كانت صدمة كبيرة لأهل مكة، ومن أكثر ما صدموا كان ده تحقيق للرؤية التي رأتها السيدة صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأت حجرا يسقط من جبل في مكة وما ترك دارا إلا ودخل. كانت إيه؟ فقد وقتل حصل في كل بيت من أبيات مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان من ضمن الناس اللي ما خرجوش في غزوة بدر وما تقتلوش في الغزوة دي. ويحكي أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت غلاما عند العباس، وكان العباس أسلم وأم الفضل زوجة العباس وأولاده، لكنهم كانوا يسرون إسلامهم وكنت ممن أسلم معهم، مخفين إسلامنا. قال: فبينما أنا جالس وأبو لهب تعلوه الكآبة والخزي بعد ما وصلوا خبر الهزيمة، دخل علينا أبو سفيان بن الحارث. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعر وهاجى النبي كتير وآذى النبي كثيرا، وفي الآخر هيسلم في فتح مكة والنبي هيعفو عنه في الآخر صلى الله عليه وسلم. فلما دخل أبو سفيان قام إليه أبو لهب وقال يا أبا سفيان ائتني بالخبر، قل لي أنت إيه اللي حصل. قال والله يا أبا لهب ما إن دخلنا عليهم حتى منحناهم أكتفا فقتلوا منا وأسروا منا، والله ما لمت أحدا ممن معي، لقد قاتلنا رجالا بيض على خيل بلق بين السماء والأرض، ما لنا بهم من طاقة. كنا بنحارب ملايك، ما لنا بهم من طاقة. أبو لهب علته الكآبة، أبو رافع مولى رسول الله قاعد وسمع لك الحوار، فقال تلك والله ملائكة الله. أبو لهب راح قايم مطلع غيظه وغله كله في هذا العبد المسكين أبو رافع. قال فأخذني وضربني بيده على وجهي ضربة منكرة فساورته، زعقت فيه، فاحتملني وضربني في الأرض وبرك فوقي، هيموته. وأبو رافع قال وكنت ضعيفا. حتى قامت أم الفضل مرات العباس إلى عمود من أعمدة البيت وضربت به رأس أبي لهب عشان يقوم من على الرجل، وقالت تستضعفه أن غاب عنه سيده، لأن العباس مش موجود. العباس فين؟ العباس أسير في المدينة ممن أسروا في غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه. بعد كده انتوصل الخبر بقى للمدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعت عبد الله بن رواحة وبعت زيد بن حارثة، الاثنين يبشروا أهل المدينة بالنصر. وبعت عبد الله بن رواحة على ناقة النبي. طبعا المنافقين أو اليهود بقى في المدينة، والناس اللي هتنافق بعد كده وباقي المشركين وعلى رسول ابن سلول عاملين يقولوا إيه، زمان المسلمين اتهزموا، زمانهم غلبوا. الأخبار بدأت توصل بقى أن المشركين جايين والجيش وصل. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، هم مفكرين هم يعرفوا يقفوا قدام مكة وقريش، غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. شاف عبد الله بن رواحة جاي على ناقة النبي، قالوا بس قتل محمد وجاء عبد الله بناقة محمد صلى الله عليه وسلم. فوصل وبشرهم ان المسلمين انتصروا وانهم قتلوا 70 صناديد الكفر في مكة ضربة قاصمة، واسروا 70 وغنموا والغنائم جافس. فرح المسلمون فرحا شديدا. اليهود انخنسوا بعد ما كانوا حيبدأوا يستعملوا الهزيمة دي لو حصلت يعني كشوكة في ظهر المسلمين، ربنا سبحانه وتعالى اسكتهم واخرسهم. كتير من المشركين واللي كانوا مقلقين اول ما شافوا المسلمين انتصروا في بدر دخلوا في الاسلام، بعضهم دخل اذعانا للاسلام وبعضهم دخل نفاقا وخوفا من ان ينال في ماله او دمه بشيء. يعني يروى عن عبد الله بن سلول انه قال كده لما وصله نصر النبي يوم بدر، قال هذا امر قد توجه، يعني صار وجيها ان كده بقى خلاص لازم نسلم بقى كده بشكلنا وحش خالص، فدخل في الاسلام نفاق. ولذلك بدايه النفاق الحقيقي في المدينه من اول نصر بدر. شوف في ايام النصر يدخل في هذا الصف من ليس منه، وفي اوقات البلاء والمحن والشده على الصحوه الاسلاميه تتميز الصفوف بقى ويظهر الخبيث من الطيب. سبحان الله، من أكبر فوائد الأزمات والمحن أنها تظهر المعادن وتكشف الحقائق. النبي صلى الله عليه وسلم حين عودته إلى المدينة أمر بضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة اللي كان في مكة يهجو النبي، وكان أيام ما كان النبي في مكة عليه الصلاة والسلام قال للنبي اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هو ده نضر بن الحارث، وكان يقعد مع الناس بعد ما النبي يقعد معاهم يقول لهم تعالوا ما احكي لكم زي ما محمد بيحكي لكم، فوالله ما محمد بأحسن حديث مني، ويقعد يحكي لهم قصص رستم واسفنديار وقواد الفرس في المعارك عشان يشغلهم عن القرآن. من أحد طرق إلهاء الناس عن الدين اشغلهم بالقصص والروايات والافلام والمسلسلات والماتشات والخناقات والهوس اللي على مواقع التواصل عشان الناس تظل في سكر فيصيبهم في ارادتهم وعزيمتهم. نضر بن الحارث النبي امر بقتله جزاء لما فعل. وبعد كده عقبه بن ابي معيط اللي كان حط سلى الجزور على ظهر النبي وهو يصلي في مكة، لو تفتكروا أيام الفترة المكية كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو ساجد جاب سلى الجزور أمعاء جمل لسه مذبوح وكبها على ظهر النبي وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي بقتله صبرا فضربت عنقه. قيل إن اللي قتلهم الاثنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبكده يبقى كثير من صناديد الكفر في مكة قتلوا في هذه الغزوة. هيتبقى لنا بقى موضوعين مهمين جدا، عنصرين مهمين جدا في نهاية الغزوة دي. العنصر الأولاني موضوع الغنيمة، والعنصر الثاني موضوع الأسرى، لأن الموضوعين دول حصل فيهم لغط وخلاف كبير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع الغنيمة، ودايما الفلوس تفرق، والدنيا لو تركنا نفوسنا لها لفسدنا، دي حقيقة. سيدنا عمر في خلافته لما جات له الغنائم من بلاد فارس وكسرى وإيوان كسرى بقى والذهب ده كله بك، وقال والله ما كان هذا في قوم إلا اختلفوا. مش النبي كان بيقول كده؟ والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم. الصحابة اختلفوا في الغنائم رضي الله عنهم وأرضاه. نفوس البشر لها طبيعة، وهذا الجيل الفريد وهذه الطائفة المصطفى لسه بتتربى عشان توصل للنسخة الكاملة التي عرفناها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبتمر بامتحانات وبتمر بأزمات وبتمر بمراحل، لكن بتنتصر على نفوسها وعلى شيطانها في النهاية. امتحان المواجهة لما أذن بالقتال وتردد بعض الناس، امتحان بدر لما كانوش عاملين حسابهم للقتال وتحول الأمر إلى مقاومة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وفي كل امتحان كانوا بينجحوا. الامتحان الثالث بقى في الغنيمة. حديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي يوم بدر صلى الله عليه وسلم، فلما انهزم جند الشرك انقسمنا ثلاث طوائف، طائفة منا طاردت العدو لتشرده فشرد به من خلفه، وطائفة حازت الغنائم وجمعتها عشان ما حدش ياخدها، وطائفة أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم تحوطه وتمنعه من أي غدرة قد تناله بسوء عليه الصلاة والسلام. فلما فاء دخل الليل وفاء الناس، اللي كان بيطارد خلص ورجع، واللي كان يحوز الغنيمة موجود، والصحابة اطمنوا على النبي فخلاص فكوا الحصار اللي كان حول النبي صلى الله عليه وسلم والحماية، اختلف الناس في الغنيمة. فقال الذين حازوها، طائفة اللي حازت الغنائم، نحن أول من حزنا الغنائم بتاعتنا صح، وقال الطائفة اللي كانت بتطارد العدو، نحن شردنا العدو عن الغنيمة فنحن أحق، والطائفة الثالثة قالت نحن أحطنا بالنبي واشتغلنا به ألا تصيبه غرة من المشركين صلى الله عليه وسلم. فيبقى احنا الأحق، احنا كنا بنحمي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلت الأصوات وكثر اللغط، فأمرهم النبي أن يردوا كل ما في أيديه، اللي خد حاجة يرجعها تاني. شوف بقى أول آية تنزل في سورة الأنفال اللي هي السورة كلها بتتكلم عن غزوة بدر، بس ينزل فاتحة السورة أول كلمة تربية وعتاب لهؤلاء الصحابة كيف يختلفوا في أمور الدنيا. يسألونك عن الأنفال، الأنفال اللي هي الغنائم، قل الأنفال لله والرسول، ما حدش ياخد حاجة، كله يسيب اللي في يده، فرد الغنيمة إلى الله ورسوله لكي يؤسهم من أن ينالوا منها شيء. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فلوس إيه وغنيمة إيه؟ اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اللي أهم من الفلوس والغنيمة صلاح ذات البين، الأخوة اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها في المدينة أول ما دخل، إياكم إن الإخوة اللي بين المسلمين تنال بأذى، هذه لا تساوي مال الدنيا كله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. إصلاح ذات البين أهم من 100,000 جنيه. النبي بيقول وفساد ذات البين هو الحالق، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ما ينفعش يبقى اللي بيننا فساد. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون، شوف الناس دي منتصرة وبذلت وضحت وقدمت وتغلبت على نفسها وخوفها، وينزل أول السورة عتاب وتربية وإعلام بصفات المؤمنين اللي ربنا بيحبه عشان يبقوا زيهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه. لما نقول ربنا قال كله يسمع، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق. هم دول المؤمنين، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كله يرد الغنيمة. الغنيمة أصلا لم تحل لأحد قبلنا. كل الأمم منذ أن بدأ الجهاد في تاريخ الأرض باسم الله عز وجل لحد النبي، كان كل أنواع الجهاد لا ينال فيها المؤمنون الغنيمة. تنزل نار من السماء تحرق الغنيمة، دي دليل وعلامة أن ربنا قبل جهاد المسلمين. ما حدش بياخد حاجة، علامة صدق. لكن لما رأى الله ضعفنا وذلنا أباحها لنا. النبي قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، منها أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل. فربنا سبحانه وتعالى رد الغنيمة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم عشان يصلح النفوس ويصلح ذات البين ويعالج هذه المسألة. وإن دايما لما الإسلام ينتصر، استعجال الغنائم واستعجال الأرباح من أكثر ما يوقع الصحوة الإسلامية. وإن لما يعلو شأن الإسلام ويدخل في هذا الدين من ليس منه، ويدخل في الصف من ليس منه، في ناس كتير تستعجل الغنائم، وفي ناس كتير تدخل من أجل إنها تقبض، وفي ناس بقى مش هدفها إسلام، هدفها إن هي تنال أجر أكبر فقط. في ناس عايزة كده. بنو إسرائيل لما خرجوا مع موسى من مصر ما خرجوش هجرة إلى الله، خرجوا عشان يهربوا من فرعون وبطشه. ولما لقوا موسى عليه السلام لم يدفع عنهم بطش فرعون في البداية، قالوا له أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، عملت لنا إيه يعني؟ ماذا أفدتنا؟ دول مش طالبين ربنا، هؤلاء كانوا يتبعون أهواءه. فأوعى تستعجل الغنائم، واوعى تجعل نيتك ورغبتك دنيا. قال الله عتابا لهم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وبعد كده لما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا لأمر الله وكله رفع عن الغنيمة وتابوا إلى الله من هذا الكلام اللي حصل ومجرد الخلاف اللي حصل، نزل أمر ربنا بقى بحل الغنيمة، ونزلت واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم بدر يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فنزل الحكم إن خمس الغنيمة يحاز على جنب، يصرف في مصارف الفيء لله، كل ما هو في سبيل الله يدخل في الجيش والمصارف الشرعية، وللرسول صلى الله عليه وسلم له حق فيه لأن النبي ممنوع عنه الصدقة ومحرم عنه الصدقة وده مصدر رزق، ولذي القربة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، واليتامى والمساكين وابن السبيل بقية الفقراء والمساكين اللي في المجتمع، ياخدوا خمس الغنيمة عشان الناس الغلابة دي، والأربع تخماس الباقيين يوزعوا على الغانمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة. دي اسمة ربنا سبحانه وتعالى التي نزلت بعد ذلك. اتحلت موضوع الغنيمة. جي بعد كده بقى مشكلة الأسرة. الصحابة أسروا ناس وسعد بن معاذ كان يتمنى لو أثخنوا في الأرض طب نعمل إيه في الأسرى دول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي، نقتل ولا نطلب فدية ولا نمن عليهم جايز يسلموا؟ ده أول تجربة للإسلام وأول معركة. فقال النبي: ما تقول يا أبا بكر رضي الله عنه؟ فقال: يا رسول الله، أقول هؤلاء بنو عمومتنا وعشيرتنا، نفديهم يعني يدفعون فدية فننتفع بالمال ونتقوى عليهم، وعسى الله أن يهديهم، بلاش نقتل. فقال النبي: وما تقول يا عمر؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما أرى ما قال أبو بكر، مش عاجبني الرأي بتاع أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريبه فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل، عقيل أخوه المأسور سيدنا عقيل بن أبي طالب، أسر مع العباس أخو سيدنا علي، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من أخيه فلان فيضرب عنقه، ليعلم المشركين أن ليس في قلوبنا رحمة لهم، وليرى الله أن ليس في قلوبنا هوادة على المشركين. شوف اختلاف الرأيين، والنبي صلى الله عليه وسلم بيشاور الاثنين دول. أبو بكر فيه رقة ورفق ورحمة، وعمر فيه شدة وغلظة وقوة، والاثنين محتاجينهم. ما هو لابد من حمائم وصقور، لازم الدولة يكون فيها من فيه شدة ومن فيه رحمة. لذلك من ضمن ترتيب ربنا سبحانه وتعالى لأمة الإسلام إن لما كان أبو بكر الخليفة كان عمر الوزير، فكانت شدة عمر تعادل رفق أبي بكر، ولما صار عمر الخليفة وفيه شدة كان علي الوزير، وهكذا، أو عثمان، فالدنيا إيه تمشي. فقال النبي: إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم لما قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وكمثل عيسى حين قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني أبو بكر فيه من رفق ورحمة عيسى وإبراهيم عليهم السلام. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح لما قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وكمثل موسى حين قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وإن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تصير ألين من اللبن، يقصد من أبو بكر. وإن الله ليقسي قلوب رجال فيه، فيه يعني في سبيله، يعني حتى تصير أشد من الحجارة، يقصد مين؟ عمر. ده مدح مش ذم. يقسي قلوبه على الكفار، يعني لأن من صفات المؤمنين روح أشداء على الكفار. وهوى النبي رأي أبي بكر صلى الله عليه وسلم. النبي مال أكثر لمين؟ لرأي أبو بكر. نبي شفيق رحيم على الأمة صلى الله عليه وسلم. عمر يحكي كما في البخاري يقول: فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي هو وأبو بكر يبكيان ينتحبان صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك وصاحبك؟ إن وجدت بكاء بكيت معكما، وإن لم أجد تباكيت لبكائكم. شوف سيدنا عمر بقى وجعت قلبه لما شاف النبي بيعيط وأبو بكر. قولوا لي السبب اللي بتعيطوا عشانه، جايز انا اكون مشارك معاكم فعيط، ولو مش مشارك اتباكى لبكائكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لقد عرض على اصحابك العذاب ادنى من هذه الشجرة، لقد عرض علينا العذاب ادنى من هذه الشجرة بسبب اختيارنا ان احنا ما نقتلش الاسرى. لو نزل العذاب ما نجا إلا عمر رضي الله عنه. لذلك عمر كان له موافقات كثيرة لرب العالمين سبحانه وتعالى، يقول: وافقت ربي في ثلاث، وموافقته أكثر من كده، كان دايما الوحي ينزل يؤيد رأي عمر رضي الله عنه. ونزلت: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لما يعلو الإسلام الأول ويثبت ويعلو صوته ويظهر سلطانه ساعتها بقى نمن ونفدي ونأس. لكن الآن احنا محتاجين نرهب هؤلاء الأعداء اللي رافضين دين ربنا سبحانه وتعالى. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، عايزين الغنيمة وعايزين الفداء وعايزين الفلوس. تريدون، شوف عتاب ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب الصحابة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا تقدير ربنا انه يبيح الغنيمة للأمة دي بعد كده، لولا هذا لنزل العذاب. لذلك كان النبي يبكي هو أبو بكر صلى الله عليه وسلم، لولا كتاب من الله سبق. وقيل ان الكتاب هو الإباحة اللي ربنا أباحها في سورة محمد لما نزلت، إما منا بعد وإما فداء، وإن الإمام مخير في الأسرى يمن يفدي يسيب يقتل زي ما هو عايز بما يراه مصلحة للإسلام والمسلمين. لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ونزلت الإباحة الغنيمة وإباحة التعامل مع الأسرى بمن أو فداء بعد هذه التربية والعتاب والتأديب من رب العالمين سبحانه وتعالى، ألا تكون في قلوبهم رحمة على المشركين ما داموا اختاروا أن يعادوا الله ورسوله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فكانوا درسين شديدان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بينوا فعلا أن صلاح ذات البين وأن الإيمان الحقيقي في الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر رب العالمين. وفعلا النبي من على بعض الأسرى وسابهم من غير فداء زي أبو عزة الشاعر اللي هيمسكه بعد كده في أحد، وزي العاص بن الربيع اللي هو ختنه زوج بنته زوج السيدة زينب. السيدة زينب في مكة وجوزها العاص بن الربيع زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام لم تهاجر مع باقي أهل النبي عليه الصلاة والسلام، كان زوجها كافر. والعاص خرج في جيش الكفار وكان كافر ما كانش أسلم وأسر مع الأسر، وبعتت هي عشان تفديه بقلادة كانت أهدتها لها أمها مين؟ خديجة رضي الله عنها. فلما جابوا القلادة وقالوا زينب بعت القلادة تفدي زوجها، والنبي شاف القلادة عارف ان دي قلادة مين؟ خديجة. فلما رآها النبي رق صلى الله عليه وسلم وكاد ان يبكي لانه افتكر خديجة رضي الله عنها. وقال للصحابة ان رأيتم ان تردوا عليها قلادتها وتمنوا على اسيرها فافعلوا. شوف النبي بيستأذن الصحابة وهو رسول الله وهو القائد صلى الله عليه وسلم، إن رأيت أن ترد إليها قلادتها. يعني دي ذكرى من خديجة، شفت بقى حب النبي الخديجة حتى حاجة من ريحة السيدة خديجة مش عايز يفرط فيه صلى الله عليه وسلم. وترد إليها أسيرها فافعلوا إن شئت. فردوها إليها ورجعوا العاص فعلا، والسيدة زينب جت بعدها بشهر هاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحابة أسرى تانيين النبي صلى الله عليه وسلم دفعهم، وكان من ضمنهم مين؟ العباس وعقيل ابن اخوه. نفسه قال له افدي نفسك وابن اخيك. قال يا رسول الله صلينا الى قبلتك وشهدنا شهادتك، احنا مسلمين زيكم ندفع فدية ليه؟ هو مال المسلم يباح للمسلم؟ قال النبي ولكنكم خاصمتم فخصمتم، انتوا طلعتوا حاربتونا مع الكفار. فكده اعتبره النبي رد عن الاسلام. فقال العباس يا رسول الله ليس عندي ما، مش عايز يدفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأين المال الذي خبأته أنت وأم الفضل لزوجته قبل أن تخرج من مكة حين قلت لها إن قتلت فالمال لفلان وفلان؟ راح فين؟ فقال العباس والله إني لا أعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله خبأت هذا المال. عباس عم النبي، خبأت هذا المال أنا وأم الفضل ولا يعلم أحد غيرنا هذا الأمر، وإن الله أخبرك وفعلا بعت مكة وخلى أم الفضل تبعت لهم 20 أقية له و20 أقية لابن أخيه عقيل بن أبي طالب. ونزلت فيهم: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. العباس بيقول وقد كان لما أسلم بقى رضي الله عنه وأرضاه وانضم للفتوحات وجاء مال البحرين النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وأعطاه، قال: حتى أعطيت 20 عبد كل واحد له ماله عوضا عن 20 أقية اللي كنت دفعتهم فدية لنفسي وأنا أسير يوم بدر. ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه والله عليم حكيم. بعد الغزوة دي النبي صلى الله عليه وسلم رجع للمدينة. شوف بقى الآلام اللي كان بيواجهها النبي حتى في حياته الشخصية صلى الله عليه وسلم. هو راجع في قمة الفرح بهذا النصر يلاقي السيدة رقية بنته ايه ماتت. كان عثمان يمرضها، وده اللي منع عثمان من الخروج يوم بدر. النبي قال له اجلس مرض رقية، وماتت رقية رضي الله عنها وارضاها بنت النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة منتصرين في بدر. النبي راجع منتصر، أسامة بيقول: فدخل علينا رسول الله ونحن وارينا رقي في التراب صلى الله عليه وسلم. واعتذر له بعض الصحابة اللي ما خرجوش لأنهم ما كانوش عارفين إن في غزوة أصلا، قالوا: والله ما ظننا أن يقوم حرب وإنما كانت العيد. فقال لهم النبي: صدقتم صلى الله عليه وسلم، ودعا لهم بخير وقسم لعثمان في غنائم بدر رضي الله عنه وأرضاه، وبنى علي بن أبي طالب بفاطمة بعدها. دي بقى كانت بداية دخول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بالسيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي جعل من ضمن أساليب فداء الأسرة اللي ما عندوش فلوس يدفع أن يعلم 10 من أبناء الأنصار من المسلمين القراءة والكتاب. كان أهل مكة فيهم يقرؤون ويكتبون، وغالب الأنصار أميين. فمن ضمن الفداء اللي حصل أن اللي عايز يفدي نفسه من الأسرة يعلم 10 من المسلمين كيف يقرأ ويكتب. وقد كان حصل، فيها الناس علمت ورجعت إلى المدينة ورجعت إلى مكة بعد ذلك. كان نصر بدر نصر عزيز مؤزر، ربنا سبحانه وتعالى رب في قلوب الطائفة المؤمنة على الاستجابة لأمر الله وعلى الصدق عند المواجهة وعلى الاستسلام وعلى عدم الطمع في الدنيا، وأن أول مسمار في نعش الفشل هو استعجال الأرباح واستعجال الغنائم ومخالفة أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن بوادر ما قبل غزوة أحد. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد.